بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة، قصة يوسف عليه السلام، يقول: ومنها أن الله واسع الجود والكرم، يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة، وأن خير الآخرة له سببان: الإيمان والتقوى، وأنه خير من ثواب الدنيا ملكها، وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله، ولا يدعها تحزن إذا رأت زينة أهل الدنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليها، بل يسليها بثواب الله الأخروي وفضله العظيم، لقوله تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ومنها أن جبات الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم لا بأس بها، لأن يوسف أمرهم بجبات أرزاق وأطعمة في السنين المخصبات لاستعداد للسنين المجدبة، وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله، بل يتوكل العبد على الله ويعمل الأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه. ومنها حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض حتى كثرت عندهم الغلات جدا، وحتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها لعلمهم بوفورها فيها، حتى إنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل، لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله. ومنها مشروعية الضيافة وأنها من سنن المرسلين وإكرام الضيف، لقول يوسف لإخوته: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ومنها أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم، فإن يعقوب قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه وشد المعالجة، ثم قال لهم بعدما أتوه وزعموا أن الذئب أكله: بل سوت لكم أنفسكم أمرا. قال لهم في الأخ الآخر: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ثم لما احتبسه يوسف عنده وجاء إخوته لأبيهم قال لهم: بل سوت لكم أنفسكم أمرا، فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرطين فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج. ومنها أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من مكاره أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع بل جائز، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر، فإن أسباب أيضا من القضاء والقدر لأمر يعقوب، حيث قال لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ومنها جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وإنما ممنوع التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم. ومنها أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة من الكذب، كما فعل يوسف حيث ألقى الصواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه موهما أنه سارق، وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته، وقال بعد ذلك: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا، وكذلك لم يقل إن وجدنا متاعنا عنده، بل أتى بكلام عام يصلح له ولغيره، وليس في ذلك محذور، وإنما فيه إيهام أنه سارق ليحصل المقصود الحاضر وأن يبقى عنده أخوه، وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعدما تبينت الحال. ومنها أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتحققه بمشاهدة أو خبر من يثق به وتطمئن إليه النفس، لقولهم: وما شهدنا إلا بما علمنا. ومن هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة، ويحزنه ذلك أشد الحزن، فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة لا تقصر عن 30 سنة، ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم زاد به الأمر شدة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق يوسف هذا، وهو صابر لأمر الله محتسبني الأجر من الله، قد وعد من نفسي الصبر الجميل، ولا شك أنه وفى بما وعد به، ولا ينافي ذلك قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافي الشكوى الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين. ومنها أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فإنه لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلى أنهى ما يكون، ثم حصل اضطرار لآل يعقوب ومسهم الضر، أذن الله حينئذ بالفرج، فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة واضطرارا، فتم بذلك الأجر وحصل السرور. وعلم من ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر ليمتحن صبرهم وشكرهم، ويزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وعرفانهم. ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو نحوهما على غير وجه التسخط، لأن إخوة يوسف قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، ولم ينكر عليهم يوسف. ومنها فضيلة التقوى، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر، وأن عاقبة أهله ما أحسن العواقب، لقوله: قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومنها أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن لا يزال ذاكرا حاله الأولى، يحدث لذلك شكرا كلما ذكرها، لقول يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ومنها لطف الله العظيم بيوسف، حيث نقله في تلك الأحوال وأوصل إليه الشدائد والمحن ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائما في تثبيت إيمانه، ويعمل الأسباب الموجبة ذلك، ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، لقول يوسف عليه الصلاة والسلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة، ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك. فنسأله تعالى علما نافعا وعملا متقبلا، إنه جواد كريم. تم تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.